السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنبقى دائما مع سلسلة وقفات مع كتاب الله تعالى، وهذه الليلة إن شاء الله سنتكلم عن بعض الآيات التي وردت في سورة الحجرات. هذه السورة التي تعرف بسورة الآداب، إذ أن الله تبارك وتعالى ذكر فيها أدابا كثيرة، بدأ فيها بالأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فالتقدم بين يدي الله ورسوله نهى عنه الله جل وعلا، ويكون ذلك بأن يقدم المرء قولا على قول الله جل وعلا أو على قول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا ما ينبغي أن يكون من المؤمن. فالمؤمن إذا جاءه الخبر عن الله أو عن رسوله فعليه أن يؤمن ويصدق، وإذا جاءه الأمر أو الحكم فعليه الإذعان له، وإلا فكما جاء في قوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في صدورهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا شيء يعلو فوق قول الله، لا قول فوق قول الله جل وعلا، ولا حكم فوق حكمه، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وكذلك ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو من الله، لأن الله جل وعلا قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يعني خطب في الناس أو فقال لهم يعني في مسألة نقل فيها ابن عباس قولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر وعمر يفتون بغير ما أخبرهم به ابن عباس، فقال لهم: أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، يوشك أن يقع عليكم حجارة من السماء، أي لمخالفتكم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا سؤال: هل يمكن لأبي بكر وعمر أن يخالفا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عمدا لا، ولكن ربما ما سمعه ابن عباس فعملوا باجتهادهم، وإلا فالمعروف عنهم أنهم لا يخالفون قول النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا إذا جاء القول عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد للإنسان أن يعمل به، ولا يرد قوله عليه الصلاة والسلام بقول أي كان، ولا قال فلان ولا قال علان، ما دام ثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وجب العمل بها. إذن ففي أول هذه السورة يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثم يعني ذكر الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام وكيف ينادى، وأنه ما ينبغي أن يرفع الصوت فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بآيات قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن يقول ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له، لئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا. يعني إذا جاء الخبر فعلى الإنسان أن يتبين ماذا؟ يتبين من هذا الخبر إذا كان هو صحيحا أو لم يكن كذلك، إن كان كاذبا أو خاطئا. فيكون الحاكم بقوله هنا قد اقتفى وراءه، وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين. ومنها هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمر. ما معنى هذا الكلام؟ هذه في مسألة الرواية يعني في الحديث. الأحاديث وصلت إلينا بما يعرف بالسند، والسند هو سلسلة الرجال ما بين راوي الحديث وبين القائل الأول، سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابي. فهؤلاء رجال السند إن كان أحدهم فاسقا فالحديث لا يقبل، لا تقبل الرواية. قال الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالفاسق لا تقبل روايته. الآن إذا كان في أحد رجال السند رجل مجهول ما يعرفوش شكون أو لا يعرفون حاله، فكذلك لا يقبل خبره. لماذا؟ لأنه قد يكون فاسقا ونحن لا ندري. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من روى عني حديثا يرى أنه كذب، يعني غير يشك فيه، فهو أحد الكاذبين. فالإنسان لا يبني أحكاما بالظن كما سيأتي بيانه، ولا يبني أحكاما بالشك، ولكن عليه أن يبني أحكاما باليقين إذا تيقن الأمر. فقال: أن تصيب قوم بجهالة، بمعنى حينما تنقلون خبر هذا الفاسق ومن باب الأولى المجهول، فقد تقعون في مغبة ذلك ويلحقكم معرته فتصيبوا، أي هنا أن تصيب قوما بجهالة، حتى لا تصيب قوما بجهالة فتكونوا بذلك مقارفين لما يوجب الإثم، فتقعون فيما لا يحل الوقوع فيه. يعني إذا جاءكم خبر ولم تتبينوا من صحته فستصيب من جاءكم خبره بجهالة، وهو ربما ليس فيه ذلك الأمر الذي أخبرتم عنه، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قل الله عز وجل: فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا كان الإنسان مؤمن فيندم إذا علم أن ما بلغه من الخبر هو خطأ، يندم في الدنيا، وإن لم يكن كذلك فسيندم في الآخرة، لأنه اتهم غيره بما ليس فيه من دون أن يتبين أمره، من دون أن يبحث إن كان حقا ما قيل في هذا هو صحيح أو لا، ولكن بمجرد أنه يسمع الخبر فيؤمن به، وأكثر من ذلك ينشره، أكثر من ذلك ينشره. وفي هذا الزمان والله المستعان يعني صارت آفة، خاصة في هذه التي فيما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي. إنسان غير فيه خبر أنشر، ما يعرف لا كائن ولا مكاش، من أي كان، من أي شخص كان، وهذا موجود كثير، وخاصة يعني فيه بعض الناس من يريدون تشويه، أن يشوهوا دعوتهم، كان عنده دعوة، فبعض الناس يريدون أن يشوهوا دعوته، فماذا يصنعون؟ يلفقون له أخبارا ليست صحيحة، ويقولون عنه أشياء ليست صحيحة وينشرونها، وبدأ الناس تنشر، شارك شارك، بارتاجي، أنشر أنشر، من دون أن تتثبت إن كان، حتى ولو كان هذا الذي تريد أن تنشر له تخالفه في الرأي ولا توافقه، ولكن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم، شفنا هذا، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله، سن عليه أن يتقي الله عز وجل. حتى هذا الذي يعني أنت لا توافقه وتختلف معه في الرأي، ولكن جاءك عنه شيء أنت لست متأكدا إن كان فيه ذلك الأمر، فإن نشرت عنه فستصبح على ما فعلت نادما، لقول الله جل وعلا بهذا الأمر. فالإنسان يتقي الله عز وجل فيما يكتب وفيما ينشر، والآن صارت سهلة جدا، سواء كان هؤلاء الذين نشر عنهم كما قلت أي كان، يعني سواء كان شخصيات أو لم يكونوا كذلك، فالإنسان يتقي الله عز وجل. لماذا؟ لأن الإنسان في ساعة من أمره، واحد راه فلوسع، ما تضيقش على روحك. يوم القيامة هؤلاء من نشرت عنهم ستجدهم يقفون لك، يوم لا يكون درهم ولا دينار، ولكن تكون الحسنات والسيئات. فإما أن يؤخذ أو يأخذ هؤلاء من حسناتك، وإما أن تأخذ أنت من سيئاتهم. فالإنسان يتقي الله عز وجل في تلقي الأخبار وفي نشرها. إذن وهناك قراءة يقول الله عز وجل فتثبتوا، قراءة سبعية صحيحة عن حمزة والكسائي رحمهم الله، يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. هناك قراءة فتبينوا وقراءة فتثبتوا، والتثبت المعنى معناه هو الأناد وعدم العجلة والتريث حتى يظهر هذا الخبر وينكشف هل هو حق أو باطل، صدق أو كذب. تثبت معناه ينتظر الإنسان، سمع الخبر لا يفعل شيء ولكن ينتظر حتى يظهر هذا الخبر إن كان حقا أو إن كان كذبا. وقيل أن المعنيين متماثلان، بمعنى التبين هو نفسه التثبت. ثم ذكر الله جل وعلا قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فهذه الآية يستفاد منها أنه قد يقع الاقتتال بين المؤمنين. فالله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فما هو الواجب؟ ما واجب المسلم تجاه ذلك؟ هو الإصلاح، فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما يعني ظلمت إحداهما الأخرى، فهنا الله عز وجل يقول فقاتلوا التي تبغي، يعني التي تظلم. الفئة أو الطائفة الظالمة الباغية هي التي تقاتل حتى تفيء، يعني حتى تميل أو ترجع إلى أمر الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم يقول الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهذه الآية يعني محكمة، الآية هذه محكمة لا تحتاج إلى كثير شرح، واضح بين إنما المؤمنون إخوة، أي الجميع إخوة في الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وفي الصحيح والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب، والأحاديث في ذلك كثيرة. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المجتمع المسلم، المسلم أخو المسلم، كما جاء في الحديث الآخر المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. ولكن هذه المعاني وإن كانت محكمة وإن كانت ظاهرة إلا أنها مغيبة في مجتمعاتنا، هي مغيبة في مجتمعاتنا سواء كانت على مستوى الدول أو على مستوى الجماعات أو على مستوى الأفراد، كل مستويات للأسف. فابتعدنا كثيرا عن هذه التعاليم القرآنية الواضحة البينة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. المشكل ليس في عدم وقوع النزاع، النزاع يقع، إن الشيطان ينزغ بينكم، أيسى الشيطان أن يعبد في جزيرتكم ولكن في التحريش بينكم. ولكن ما هو الواجب إذا وقع هذا التحريش وإذا وقع هذا من الشيطان؟ الواجب فأصلحوا بين أخويكم، مش تزيد كبر النار، ولكن الواجب هو الإصلاح. وهنا يعني الأخوة الإيمانية ثابتة ولا ترتفع بالخروج من الإيمان، فهي ثابتة حتى مع وجود القتال، كما قال الله عز وجل: الذي هو أعظم المعاصي بعد الشرك التي يعصى الله تبارك وتعالى بها، ومع ذلك فالأخوة ثابتة بين هؤلاء المقتتلين. وقال الله عز وجل: واتقوا الله، يعني بعد ذلك: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. واتقوا الله هنا في جميع أموركم، في جميع أموركم، يعني أنه خاطب الأمة بهذا الخطاب العام، ما قال واتقوا الله في الإصلاح، ولكن في جميع الأمور على الإنسان أن يحكم بالعدل ويحكم بالقسط. ثم يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خير منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقوله جل وعلا: لا يسخر قوم من قوم، السخرية هي الاستهزاء، وهي فرع عن الكبر، كما جاء في الحديث أن الكبر هو غمط الناس، يعني الإنسان متى يستهزئ ويسخر من أخيه؟ إذا تكبر عنه، يرى هو نفسه أفضل منه فيستهزئ به. ويعني هذا دليل، الاستهزاء دليل على النقص، ودليل على الجهل، هذا دليل على الجهل. كما يعني موسى عليه السلام لما أمر بني إسرائيل أن يذبحوا البقرة قالوا: أتتخذنا هزؤا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أن الذي يستهزئ يكون من الجاهلين، فالذي يهزأ من إخوانه فيقع عليه هذا الوصف، وهو وصف الجهل. وهذه السخرية، يعني لا يسخر قوم من قوم، يدخل فيها جميع أنواع السخرية: احتقار الناس والاستهزاء بهم، سواء كان ذلك للونهم أو كان ذلك لغيرهم مما يتصل بخلقتهم، كان يستهزأ من أخيه من أجل خلقته، سواء كان فيه قصر أو طول أو سمن أو عيب في وجهه أو في جسمه أو في خلقته عموما، أو كان ذلك لأنسابهم وقبائلهم، يستهزئون: فلان من النسب الفلاني، أو من القبيلة الفلانية، أو من المنطقة الفلانية، ممن يستهزأ بهم، فهذا كله يدخل في الاستهزاء. أو كذلك يعني للهجاتهم وكلامهم، هناك من يكون كلامه ليس مألوفا عند قوم فيستهزئون به إذا تكلم، أو لحركاتهم وأفعالهم وتصرفاتهم وغير ذلك مما يسخر منه السفهاء، فإن هذا نهى الله جل وعلا عنه: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. يعني هذا الذي أنت تسخر منه، سواء كنت تسخر من لباسه كذلك أو من هيئته، فيكون عند الله جل وعلا أفضل منك. ويعني مرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان معروف بالنحافة، يعني نحيف رقيق، فمرة جاءت الرياح يعني أخذت، فضحك الصحابة رضي الله عنهم، ضحكوا من عبد الله بن مسعود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتضحكون من دقة ساقيه؟ فوالذي نفسي بيده، هو عند الله، هي عند الله أثقل من جبل أحد رضي الله عنه وأرضاه. فقد تزأ أنت من شخص يقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق على الفقراء والمساكين ولا يغتاب الناس ولم يرى الناس منه شيئا لا يعجبهم، وأنت تسخر منه، فماذا يكون عند الله؟ فالعبرة بما بميزانك أنت عند الله، وليس بميزانك عند الناس، سواء كان من لونك أو كما قلت يعني من منطقتك أو من كلامك أو من لباسك أو شيء من ذلك. وقوله لا يسخر قوم من قوم، يعني القوم الأصل أنه يدخل فيه الرجال والنساء، القوم يدخل فيه الرجال والنساء، ولكن الله عز وجل أكد ولا نساء من نساء، لأن ذلك يقع منهن كثيرا، النساء يقع منهن هذا النوع من الاستهزاء كثيرا، فأكد ذلك المولى تبارك وتعالى فعطف النساء على القوم. ثم قال ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تلمزوا أنفسكم أي لا تلمزوا الناس، ولا يلمز بعضكم بعضا. والهماز اللماز من الرجال مذموم ملعون كما قال جل وعلا ويل لكل همزة لمزة. إذن يقول الله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم، واللمز هو العيب، وهذا العيب قد يكون باللسان يعني بالقول، وقد يكون بالفعل يعني بالإشارة، سواء كان بالعين كما نقول احنا الغمز يغمز يعني بالإشارة، أو بالشفة أو غير ذلك مما يصدر من الإنسان بيده أو برأسه أو نحو هذا مما يقصد به عيب الناس، فهذا كله من قبيل العيب، يعني عيب الناس بقوله أو فعله. ويعني يبقى الفرق بين الهمز واللمز أن الهمز يكون بالفعل واللمز يكون بالقول، وقيل خلاف ذلك، وعلى كل فكلا الأمرين منهي عنه، نهى عنه الله تبارك وتعالى. وهنا يعني قوله أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم، هذا التعبير من أدق ما يكون، لا تلمزوا أنفسكم. هل الإنسان يلمز نفسه؟ يلمز الإنسان نفسه؟ نفسه هو؟ لا، ولكن بمعنى لا يلمز بعضكم بعضا. ولكن لماذا قال الله عز وجل أنفسكم؟ أي حينما نهى عن اللمس قال لا تلمزوا أنفسكم، فيستشعر اللامز لإخوانه المسلمين الساخر منهم أو المستهزئ بهم أو الذي يعيبهم أنه يوجه ذلك إلى نفسه. عندما تعيب أخاك فكأنما تعيب نفسك. نرجع للآية التي قبلها إنما المؤمنون إخوة، يفرحك ما يفرح أخاك ويغضبك ما يغضب أخاك، فإذا لمست أخاك فكأنما تلمز ويقع ذلك على نفسك. ومثال ذلك موجود كثير في القرآن، منه قول عز وجل فسلموا على أنفسكم، يعني إنسان إذا دخل بيته، أو لا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا، وغير ذلك مما جاء في مثل هذا المعنى. ولا تنابزوا بالألقاب، ثم قال ولا تنابزوا بالألقاب، يعني هنا أي لا تتداعوا بالألقاب. وورد هنا حديث روى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي جبيرة بن الضحاك قال فينا نزلت، يعني في بني سالمة، ولا تنابزوا بالألقاب، قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسم أو ثلاثة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ما من رجل إلا وله اسم أو ثلاثة، فكان إذا دعي أحد منهم باسم من تلك الأسماء قالوا يا رسول الله إنه يغضب من هذا، فنزلت ولا تنابزوا بالألقاب. هذا موجود إلى أيامنا هذه، موجود كثير. وهنا يعني التنابز بالألقاب يدخل فيه صور وأنواع كثيرة جدا، منها الألقاب التي أشار إليها هذا الحديث الذي ذكرته الآن، مما يكون في بعض البيئات كل إنسان لابد أن يلقب بلقب، قد يكون هذا اللقب لكلمة أخطأ فيها في يوم من الدهر، يعني من وقتهم واحد غلط جاي يقول كلمة قال كلمة راحت فيه وأصبح ينادى بتلك الكلمة، حتى أنه نعم ينسى اسمه الحقيقي، يقول له فلان شكون فلان، يقول له كذا اللقب تاعه صح. وهذا موجود كثير ونهى عنه الله عز وجل، أو كان ذلك سببا لوصمه بلقب، أو كان لتصرف أو لشيء فعله، فعل شيئا فألصق به ذلك اللقب، أو لشيء رمي به من غير أن يصدر منه شيء يجب ذلك. على كل حال يعني أي لقب لا يرضى الإنسان أن يلقب به فهذا يعتبر مما نهى الله جل وعلا عنه حينما قال ولا تنابزوا بالألقاب. وللأسف قلت هذه سوق رائجة في مثل هذه الأوقات مع ضعف الإيمان وضعف التربية يقع هذا كثيرا وقلة الخوف من الله تبارك وتعالى. فكل من خالف هؤلاء الذين لا يتقون الله لابد أن يرموه بلقب من هذه الألقاب وإن كان لا يرضى بحال من الأحوال أن ينادى بها. فتركت مثل هذه الآداب الربانية الواجب اتباعها وصار ذلك فسوقا عند فاعليه، لهذا قال بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وهنا يعني ذكر المفسرون تفسيرين لهذه الآية، يعني قالوا أن من يدعو إخوانه بهذا ينطبق عليه وصف الفسق فيكون فاسقا بندائه إخوانه بما لا يرضون من الألقاب. وقيل يعني معنى آخر في هذا أن يكون الرجل مثلا يكون فاسقا أو يكون عاصيا أو فيتوب من فعلته تلك فيبقى ينادونه بما كان يقترفه من قبل، فهذا هو القول الثاني وهذا ما ينبغي أن يكون. بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان، خلاص الرجل تاب وآمن فلا تنادونه بما كانوا ينادونه به من قبل. ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. أذكر كلاما لابن القيم رحمه الله وأختم بهذا المجلس. يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على قوله تعالى ولم يتوب ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون، قال قسم العباد إلى تائب وظالم وما ثم قسم ثالث البتة. يعني العبد إما أن يكون تائبا وإما أن يكون ظالما. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، وأوقع اسم الظالم على من لم يتب ولا أظلم منه لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. لهذا على الإنسان دائما أن يتوب مما اقترفه من كل شيء مما لا يرضي الله جل وعلا، ومنها هذه الأشياء التي ذكرت في هذه الآية. فنسأل الله جل وعلا أن لا يجعلنا من الظالمين وأن يجعلنا من المؤمنين المتقين الذين يمتثلون أوامره ويتأدبون بآدابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.